بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه: وأما أرش العضو فإن جرى لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصية لقاتل، أو لفظ إبراء أو إسقاط أو عفو سقط، وقيل وصية، وتجب الزيادة عليه إلى تمام الدية. وفي قول: إن تعرض في عفوه لما يحدث منها سقطت، فلو سرى إلى عضو آخر فاندمل ضمن دية السراية في الأصح، ومن له قصاص نفس بسراية طرف لو عفى عن النفس فلا قطع له، أو عن الطرف فله حز الرقبة في الأصح وله قطعه ثم عفا، ولو قطعه ثم عفا عن النفس مجانا، فإن سرى القطع بان بطلان العفو وإلا فيصح، ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه، والأظهر وجوب دية وأنها عليه لا على عاقلته، والأصح أنه لا يرجع بها على العافي، ولو وجب قصاص عليها فنكحها عليه جاز وسقط، فإن فارق قبل الوطء رجع بنصف الأرش، وفي قول بنصف مهر مثله. نعود إلى ما بدأنا به: وأما أرش العضو فإن جرى لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصية لقاتل. نضرب مثلا، وهو كيف أن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه طعن عندما كان في صلاته، وكان هذا الطعن قد وصل به إلى الموت، لكنه ما بين طعنه وما بين موته كان يتكلم، فهذا الكلام الذي يتكلمه المقتول هل يوجد فيه وصية؟ هل يوجد فيه عفو؟ هذا ما نريد أن نتكلم فيه اليوم. وأما أرش العضو فإذا قطع منه عضوا، يعني قطع الجاني عضوا من الأعضاء عند ذلك، أو جرح عضوا من الأعضاء وأدى ذلك إلى سراية هذا الجرح إلى النفس أي إلى الوفاة، كطعن سيدنا عمر مثلا، عند ذلك ما الحكم؟ أما أرش العضو فإن جرى لفظ وصية، الآن المجني عليه المقتول الميت بعد ذلك تكلم بشيء فقال عفوت عن قاتلي مثلا، ما الحكم في هذه المسألة؟ فإن جرى لفظ وصية مثل هذه الوصية، قال: إن مت من هذا الجرح فلا تقتلوا قاتلي فأنا سامحته مثلا، أسقطت القود عنه، هو الحق في الدرجة الأولى له، ثم بعد ذلك لمن؟ لورثته من بعده. فإذا قال أوصيت بأرش هذه الجناية فوصية لقاتل، أوصى القاتل، أوصى المقتول للقاتل. كأننا نتصور الآن إنسانا جرح، وبعد أن جرح مات، وبعد أن مات جمعنا التركة، من جملة التركة الدية التي سنأخذها من هذا الذي طعن، ثم نجمعها مع الدية ثم نوزعها على الناس. عند ذلك إذا قال أوصيت بها، أوصيت مثلا كما قال له بأرش هذه الجناية، ف فوصية لقاتل، والوصية لا تزيد على الثلث. معنى ذلك ينبغي أن تكون ضمن ثلث المال، فإن كانت أكثر من ثلث المال ننظر إلى الورثة هل تجيزون البقية أم لا. كأن أوصى إنسان بنصف ماله، تحققت الوصية بالنصف، أما السدس الباقي الذي يتمم النصف فما العمل به؟ إذا أجازه الورثة فعند ذلك لا شيء على القاتل على الجاني، وإذا لم يجزه عند ذلك لا نأخذ لا نسامحه إلا بمقدار الثلث فقط. أو جرى أو لفظ إبراء، انتهينا من الوصية، أو لفظ إبراء أو إسقاط، يعني الذي جرى على لسانه لفظ الإبراء أو لفظ الإسقاط، أبرأته أسقطت عنه عفوت عنه سقط يعني ولا شيء عليه. وقيل أيضا وصية بمعنى أننا إذا نظرنا إلى حالته في حال حياته فيجوز له أن يسقط ما شاء، وإذا نظرنا إلى أن هذه المسألة حدثت في مرض الموت والمريض في مرض الموت لا يحق له أن يوصي بأكثر من الثلث فنقول قيل وصي. نعم. وتجب الزيادة عليه إلى تمام الدية، يعني ما هو الفرق ما بين الجرح وما بين غيره؟ تجب الزيادة عليه إلى تمام الدية. نعم، هل إنسان جرح إنسانا وهذا الجرح أو قطعه أو فعل معه شيء أدى ذلك إلى الوفاة، الآن بأي شيء نحاسبه؟ هل نحاسبه بالجرح أم نحاسبه بالوفاة الواقع؟ أي جرح أدى إلى الوفاة يعتبر هذا الإنسان قاتلا، لأنه في الحقيقة جرح جرحا مشق، كل جرح كل طعن بعد ذلك تؤدي إلى الوفاة مباشرة، قد يموت بعد ساعة بعد يوم بعد يومين، المهم أن يقول أهل الخبرة إنه مات من هذه الجراحة. وتجب الزيادة عليه يعني من أرش العضو إلى مسألة الدية كاملة. نعم، لما يحدث منها طبعا. بعد ذلك قال الشيخ وتجب الزيادة عليه إلى تمام الدية، هذا الأمر الأول. بعد ذلك وفي قول إن تعرض في عفوه لما يحدث منها، قال المقتول قبل وفاته في هذه الحالة قال عفوت عنه وعما يجري من هذه الجراحة حتى ولو وصل إلى الموت سقطت الدية سقطت. وفي قول إن تعرض في عفوه لما يحدث منها أي من الجراحة عند ذلك ماذا قال؟ سقطت أي ليس عليه شيء، سقطت الزيادة من الجرح إلى الموت. فلو سرى إلى عضو آخر فاندمل ضمن دية السراية في الأصح، يعني هذا العضو مثلا جاء إنسان فقنع أصبع إنسان، لكن هذا الأصل في الجرح أدى ذلك إلى أصبع آخر ثم إلى ربما اندمل في الصورة أي شفية، معنى اندمل معنى ذلك التحم الجرح لكنه في الداخل فعل شيئا آخر فأدى إلى إسقاط مثلا الأصبع الثاني ثم الثالث ثم الرابع مثلا حتى وصل إلى أصابع الكف، عند ذلك هل يضمن هذه السراية؟ نعم، إذا قال أهل الخبرة إن بقية الأصابع قد أصيبت بسبب تلف هذا العضو ربما يندمل كما يقول الناس في العامية بيندمل على غش، يعني لا يندمل على صحة، معنى ذلك يوجد في الداخل أشياء، طبعا والأزمنة مختلفة ليس كل الأزمنة فيها تصوير وأشعة مثلا يوم وتحاليل إلى غير ذلك، فإذا وصل الأمر إلى بقية الأصابع ضمن ولو اندمل الجرح. نعم. فاندمل ضمن دية السراية في الأصح. ومن له قصاص نفس بسراية طرفه لو عفى عن النفس فلا قطع له. الآن من له قصاص نفس بسراية قطع، يعني هذا قطع يده فأدى هذا القطع صار معه نزيف حتى الموت، هذا نقول سراية القطع أدت إلى الموت. في هذه الحالة من له قصاص نفس بسراية طرف لو عفى عن النفس قال المقتول عفوت عنه وإن أدى ذلك إلى موتي، عند ذلك هل تقطع يد بيد؟ نقول إن سراية النفس أعلى من مسألة القطع، فإذا كانت السراية إلى النفس وإلى الموت في الدية قد سقط فمن باب أولى يسقط العفو عن الجاني. قال أوي عن الطرف فله حز الرقبة في الأصح. قال المقتول أنا عفوت عنه في قطع يدي ما قال في موتي. عند ذلك نحن لو بعض الأحوال أحيانا نفعل أمرين، نفعل القطع أولا ثم القتل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، سنل الأعين ثم قتل. في هذه الحالة القطع ارتفع، بقي مسألة الموت، ومسألة الموت القصاص فيها حز الرقبة حتى الموت. ولو قطعه ثم عفى عن النفس مجانا، قال أخذ عضوا بعضو وبعد ذلك عفى عن النفس، يعني نا يا ترى السؤال يعني بالقطع حاسب وبسراية النفس بالقطع سامح وبسراية النفس أراد أن يحاسب، عند ذلك قال ثم عفى عن النفس. يا ترى العفو أحيانا إما أن يكون بمقابل مال أو بمقابل يعني مجان. نعم. قال ولو قطعه ثم عفى عن النفس مجانا فإن سرى القطع بان بطلان العفو. هو سرع عفى عن النفس لكنه لم يعفو عن القطع، والقطع ماذا أدى؟ أدى إلى السريان، عند ذلك وقعت السرايا بان بطلان العفو عن النفس، لأنه عندما عفى عن النفس لم تكن النفس قد وصل إليها السراية، وإلا فيصح. يعني إذا لم يسري هذا القطع وبعد ذلك صح عفوه عن مسألة القطع. ولو وكل ثم عفى، يعني قال لإنسان وكلتك أنا لا أستطيع أن أقوم بالقصاص، وبعد أن ذهب الوكيل، هذه تحدث بالوكالة كثيرا، يعني وكلت فلانا بشراء شيء وبعد أن وكلته بعد أن انطلق ماذا قلت؟ عزلته عن الوكالة، تصرفه صحيح؟ لا، تصرفه ليس صحيح. يعني عندما اشترى هل اشترى وكيلا ولا معزولا؟ عندما اشترى اشترى معزول، ولو كان لا يعلم أنه معزول، معنى ذلك الشراء ما صح، نستطيع أن نعود إلى البائع فنقول إن هذا الذي اشترى في حال شرائه كان معزولا ولم يكن يعني وكيلا. هذه مسألة فيها تفاصيل. الآن نريد أن ندخل في هذه المسألة في مسألة القصاص. ولو وكل إنسان في مسألة القصاص في استيفاء القصاص ثم عفى، يعني بعد أن ذهب الوكيل بدأ الناس يتكلمون عنه وأن تعفو أقرب للتقوى وجزاؤك عند الله أفضل وكذا، فعفى لكن الوكيل لم يصل إليه الخبر، فاقتص الوكيل جاهلا، جاهلا ماذا؟ جاهلا أن الموكل قد عفى فلا قصاص عليه. هل يوجد قصاص على الوكيل؟ لا. عندما قام لم يخبر بهذه المسألة فاختص عند ذلك، صادف واقعا أم لا؟ صادف واقعا، واقع الوكالة حاصل، هو وكيل وهذا جاني والمجني عليه وكله في استيفاء القصاص فاستوفى القصاص ولم يصل إليه خبر العزل فلا قصاص عليه. هذا الأصل. لماذا نقول إنه معذور؟ فهنا في هذه الحالة لأننا مثلا لو وكل الحاكم إنسانا أن يقتل إنسانا لأنه مرتد، أفلا ينبغي عليه قبل القتل أن يتحقق هل عاد إلى الإسلام أم لا؟ ينبغي عليه. وهذا الوكيل كان ينبغي عليه قبل القصاص ولو وكل سابقا احتمال العفو وارد أم لا؟ وارد، أن يتأكد قبل القصاص أنه يعني لا يقتص إلا بحضرة من المجني عليه، عند ذلك فيكون قد علم كل شيء. والأظهر وجوب الدية. لماذا؟ هل القتل بعد العفو جائز؟ لا، غير جائز. القتل بعد العفو القصاص غير جائز. الآن هذا اعتدى عليه لكن بحق ماذا؟ بحق الوكالة، لكن الوكالة كانت قد سحبت منه. في هذه الحالة هو لا يعلم، قال لأنه لا يعلم فهذا الوكيل لا يقتص منه. أقول والله قتلت إنسانا نقتلك به، ولكن الأظهر أنها تجب الدية عليه لأنه قتله بغير حق. أما في قول آخر لا يجب عليه شيء، لماذا؟ لأنه في الأصل عندما قتله كان ذلك الأمر خارج من يده، عندما أخذ الوكالة وقام باستيفاء القصاص كان المقصر من؟ العافي الذي عفى هو المقصر، كان ينبغي أن يرسل إليه وأن يوصل إليه الخبر فيقول إنني عفوت، وأنها عليه لا على عاقلته. نعم، لأن المسألة سقط حق الجاني قبل القتل، فأنت بأي شيء تقتله؟ إذا نظرنا إلى هذه المسألة فعند ذلك صارت هذه المسألة، أي كانت العقوبة في هذه المسألة مغلظة، وإذا كانت مغلظة يعني 30 جزعة، 30 حقة، وأربعين خلفة، وعلى الموكل، على الموكل هذه الدية، وأنها عليه لا على عاقلته، والأصح أنه لا يرجع بها على العافي، لا يقول له أنا قتلت ذلك الإنسان بسبب توكيلك ولم يصلني عفوك وتكلفت دية عليه وأنا أرجع إليك. نعم، لا يرجع بها على العافي، سواء أمكنه أن يصل إليه بالإعلام بالعفو أو لا، ولو وجب قصاص عليها. الآن المرأة هي الجانية، مرأة جانية قتلت إنسان وجب قصاص عليها، القصاص كأن قتلت مثلا يعني ابن عم له ولا يوجد له غيره مثلا، وهو مستحق الدية، مستحق القصاص. نعم، ولو وجب قصاص عليها على امرأته فنكحها، يعني بعد أن وجب القصاص عليها عقد هذا الرجل من ولي الدم على من؟ على هذه المرأة، قال جاز وسقط، يعني معنى ذلك إذا جاء رجل يريد أن ينكح امرأة جانية، صورة هذه المسألة ما صورتها؟ أنه عفى، يعني قبل أن الأصل هذا موقف لأي شيء، موقف للقصاص ولا للنكاح؟ الأصل للقصاص، فنكحها عليه، نكحها عليه هنا في هذا، يعني قال بدل أن أنا عفوت، كأنه يقول أنا عفوت عنك ويلزمك ويلزمني أن أخذ منك دية، هذه الدية التي أخذها حق سأجعلها مهرا لك، يعني الآن كأنها دفعت، هي في هذه الحالة نتصور أنه دفعت 100 من الإبل، ثم قال هذه 100 لك مهرا، معنى ذلك أنها دفعت المهر وعاد المهر إليها، ماذا عاد؟ يعني عادت الدية التي ملكتها لهذا الرجل الذي نكحها بعد، عاد إليها مهر. هو قال اختصر هذه المسألة كلها، فماذا قال؟ نكحها وجعل الدية مهرا لها. هي ألا يجب عليها أن تدفع؟ مثل واحد يتزوج امرأة له معها 100,000، ألا دول 100,000 اعتبريهم الآن مقبوضين مهر إليه، لا حد زوجك فيهم، يمشي الحال نفس الشيء تمام. ولو وجب قصاص عليها فنكحها عليه على القصاص، يعني إما مقابل العفو، لأنه المهر ممكن أن يكون منفعة، ممكن أن يكون عين، ممكن أن يكون دين. واحد عنده بيت قال له إجرة البيت سنة إليك، صرفي فيه اللي بدك، يصح هذا أن يكون مهرا؟ يصح. نعم. فنكحها عليه وسقط، سقط ماذا؟ القصاص. لكن هل عندنا مشكلة؟ ليس كل عقد زواج يتم إذا دخل بها عند ذلك فقد استوفى كل الحق ولو طلقها بعد ساعة. أما فإن فارق قبل الوطء، أن قطع المفارقة طلاق قبل الوطء قبل الميساس فيه نصف المهر ولا دية ولا عدة عليه. فإن فارق قبل وطء رجع بنصف الأرش، يعني الفرق الآن وجب عليك 100 من الإبل ونكحتك على هذه 100، فماذا تعيد له؟ العقد بمجرد العقد ثم الطلاق ذهب 50 الأول نصف المهر، أما النصف الثاني بقي له، فيطالبها بأن تدفع النصف الثاني. هذا قول. وفي قول قلتم إن هذا المهر الذي سيق إليها القصاص هو بدل المهر، ما مهر مثلها؟ قالوا مهر مثلها مثلا 200,000، ذهب 100 بالنصف قبل الدخول وعليها نصف مهر المثلي. هذا في قول آخر. هذا بصير عنا رجل قاسوها على مسألة عظيمة في حياة الصحابة، في الصحابة يعني صارت في حياتهم. لو قال رجل أنا أتزوجك مثلا بتعليم جزئين من كتاب الله، حفظ الجزئين، هي لا تعلم مثلا القراءة أو الكتابة أو كذا، فإذا تزوجها ودخل بها استقر عليه مسألة التعليم، يعني يبقى في ذمته حتى يعلمها تمام الجزئين تمام. لكن المشكلة إذا طلقها جزء راح، لكن الجزء الثاني كيف يختلي هذا الرجل بها لتعليمها؟ هذا شيء صار غير ممكن. نعم. والحشمة ما بين الزوجين تزول، ولذلك لا نمكنه أن يكون معلما بعد الطلاق، فنقول له أما النصف الأول فقد سقط، أما النصف الثاني فما مهر مثلها؟ لو مهر مثلها 100,000 مثلا ادفع 5، وهذا النصف الثاني، لأن النصف الأول ما علمها إياه، هو بالأصل ما علمها، وجب عليه جزء من الجزئين، صحيح؟ الجزء من الجزئين لأنه طلقها قبل الدخول نصف المهر، لكن الآن لا يستطيع أن يعلمها لسبب شرعي. عند ذلك نعود إلى مسألة مهر المثل، لا نعود إلى والله اذهب إليها وعلمها واختلي بها، لا، إلى الآن لا يجوز الخلوة. وهنا أيضا صار المسامحة في الأصل على الدية، والآن طلقها يريد أن يأخذ منها، فكأنه تزوجها على مهر معين اسمه مهر المثل، سقط نصفه بقي النصف الآخر فتعود عليه. بعد هذا الآن انتهينا من كتاب الجراحات وما يحدث فيها، بعد ذلك ننتقل إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى كتاب الديات. يعني كتاب الجراحات كتاب ممل الواقع وصعب، لكن كتاب الديات فيه تحريك. يعني في هذه المسألة ماذا فعل؟ قتله خطأ، ننظر في مسألة القتل عمدا خطأ مثلا شبه عمد، ماذا قطع منه عضو، ماذا يستحق هذا العضو، كم عدده، تكلمنا نحن أثناء الكلام عن هذا، لكن سترون تفصيلا واسعا في هذا الأمر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.